الحمد لله. لماذا يحدث هذا؟ أليست لغة القرآن لغة يتكلمها في العالم نصف مليار إنسان، ويتكلمها في الصلاة 1.5 مليار تقريبا؟ قالوا فيها 13 مليون كلمة، الإنجليزية 700 ألف، 16 ألف جذر، والإنجليزية ما تعدى 700. أشرف، تثبت العقل وتزيد في المروءة.